وهذا يؤكد معنى ذهب إليه ابن القيم في الصدق. يقول الصدق لا يرتبط بالأقوال فقط، الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. الأحوال معناها مسألة القلب على القلوب، دي اسمها أحوال. والأقوال بد اللسان، والأفعال بالجوارح. والدليل على أن الجوارح تصدق وتكذب قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وبالتالي أسوأ الخصال الكذب، الكذب ده سيء جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كذب العبد كذبا باعد الملك الموكل به عنه ميلا لنتن ما يخرج منه. يعني ذلك كذب، الملائكة بتقوم جارية تبعد ميل من العفانة. طبعا فينا بيكون متعبين الملائكة بتعينه تعب، كل دي يوه تاني بكذب. والله في ناس بيكذبوا كذب يا أخي، في ناس بيكذبوا كذب، يعني ذاته كذب يحيرك في راسك. واحد قال له، أبوي اصطادنا سمكة بالله نحن نجور فيها من الصباح لحد المغرب ما مرقت. قال له والله أبوي عنده حلة يطلع لها بالسلم. قال لك الضاب في حلة يطلع لها بالسلم؟ قال لا، عشان نجدوا بها سمكة أبوك. يا أخي فينا يكذبوا كذب، كذب دراب دراب يا أخي، كذب قدر ده. والله في ناس يكذبوا كذب، والله أنا أعرف زول، الزول تتكلم معه والله ثلاثة ساعات ما تمله كذب، بس يحكي لك كثر الكذب في الدنيا دي. كويس، يعني ما فضل يقول لك شفت الطيارة دي، جيت لقيت الطيارة ما في المطار، قال والناس راكدين وما لاقي لهم زول، قال طاري شفت شفتها. قال يا أخي وين ناس الطيران المدني؟ وين ناس الأمن؟ وين يا أخي ده؟ والله فعلا بكذب وكذب. بعدين انت عارف قال لك أسوأ أنواع الكذب، الكذب لأجل الكذب. ما انت بواعث الكذب شنو؟ من الناس من يكذب خروجا من مأزق، وده غالب الكذب بيكون الزرع اتذرة فدار يطلع بيقوم يكذب. يا ولد ده شنو يقوم يكذب؟ كنت وين يكذب؟ واحد عنده معزول مواعيد من بيته ما تحرك، ضرب لي موبايل، انت وين؟ قال لي انا في الكوبري. قلت في الكوبري ده والله، ولك انا في الكوبري، كنت انا بس في اللفه جنب بيتك. يا في زول ضرب لي زول تلفون واقف في خشم بابه، ضرب له وداك بيرد وقاعد يفتح الباب، انت وين؟ قال انا في الكوبري، فتح لي قهوه قدامه. والله حصلت. ففي زول بيكذب خروجا من مأزق، ومنهم من يكذب لتحصيل منفعة. في ناس عشان قطع أصواته ممكن يحلف اليمين بالكذب خير، وبعدين بيجيك جاري والله أنا جاي نزل عيون محملة. قال لي ثلاث يوم ما نمت يا مولانا، ليه ثلاث يوم؟ قال لي حلفت اليمين بزور والواسطة مليها، لكن أنا ما قدرت أنوم ثلاث يوم ما قدرت أنوم، بس قال لي ما بتحرك من البيت ده، والله يدقس قدامي. قال لي بس توريني حل أنا أسوي شنو؟ قلت له يا أخي بتديني من الواسطة معك؟ قال أسوي شنو؟ قال بالله الزول يمشي يوكر نفسه ويجي يقول لك أسوي شنو؟ كذب عشان يحصل مصلحة، يكذب. لكن أسوأ أنواع الكذب، الكذب لأجل الكذب، وهذا يسمى الكذب سجية وطبعا. في زول دمه ده بكذب، شفت دمه ده جاري كذب كذب يكذب كذب، ده النوع لا في زول قال ولا في زول سأله براه يقنب وزولك يكذب. يا زول ما ذاك الكذب كعب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين أهله. أو المقولة تنسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: مما عرفت الكذب الكذب ضأ ما كويس. يا سلام، والله زمان أشوف فعلاته هالكلام اللي بيقوله ذاته كلام سمح، يقول لك الكذب حرام والغبر قدام والسرير حديد والكفن جديد. زمان أشوف كان بيقوله كده، حتى أشوف بيقوله شنو حتى بقول شوف على الزمن ده

كذبة أبريل. عارف عارف أنا كذبة أبريل. واحد يضرب لي يضرب تلفون يقول له أبوك مات. يلا يكلم الناس خير عبيد ويأخذ إجازة ويستف والناس يودعوا ويعملوا كشف. يضرب له يقول له يا أخي معلش دي كذبة أبريل. الكذب عنده شهور ويقول لك كذب أبيض. أنا ما أعرف الكذب الأبيض مقصود بشنو. إذا كان تشتهي الطعام وتقول لا أشتهي تكتب الكذبة كذبة والكذيبة كذيبة. وأنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المزاح الكذب وإن كان مازحا. وإن يعني معناها المؤمن من كثرة ما هو صادق لا يكذب حتى في المزاح. وعدم الكذب في المزاح واستقامة اللسان بعد استقامة القلب إنما هو دلالة على التحري. ما قال شنو عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يصدق. ده لا قاني كثير الصادقين دي لا والله فينا الصادقين لكن قال ويتحرى الصدق. ده ما لا قاني زول صادق يا من بتحرى الصدق يعني صادق لدرجة إنه في الضحك والمزاح ما يكذب. كحاجة عجيبة يعني يتحرى الصدق دي قدر كيف يا أخوانا. معناها ما يعجب إلا بالصدق وما يتعامل إلا مع الصادقين وما يعرف الكذب نهائي. في هزار ما يقدر يكذب في مزاح ما يكذب. ده اسمه يتحرى شنو حتى يكتب عند الله صديقا. طيب وبالتالي ترك الكذب حتى في الضحك. قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث الناس بحديث يكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. في واحد عشان يضحك الناس يكذب. قلت يقول لهم كان في كده. طبعا عنده في النكات كثير. يقول لك كان في واحد كده كده كده. قلت كان في واحد شايجي لاقاك وجد الكلام ده حصل لك. يقول لك والله سمعنا. يقول لك كان في واحد حلفاوي اي حاجة ضد الدين. يقول لك كان في واحد حلفاوي لاقاك وين الحلفاوي ده كده وريني. يقول لي سمعت باضانبي ما تكذب. اي حاجة فيها حماقة يقول لك كان في واحد جعلي. قلت اي حاجة فيها كده شنو معارف. يقول لك كان في واحد يعني هدندوي. وربا اي حاجه فيها مساخه يقول لك كف واحد ربا طابي لا يا اخوين ما تكذب. كويس. وهكذا وبالتالي تلقى الناس من اجل ان يمزح ويضحك الناس يكذب. المؤمن صادق لدرجه انه بيتحرى الصدق. اما اذا قصد بالكذب الابيض الكذب الذي اباحه الشارع كالكذب من اجل الاصلاح بين الناس. واحد تمشي يقول له والله زود ده بشكرك الليل والنهار. انت عملت لي فيها زود ده زود ده غيرت بشكلك طوالي. هو بشكل ولا حاجه لكن تصلح بيناتهم ده جايز. الكذب في الحرب ده جايز. الكذب على المراه وفي ناس من ما يسمع الكذب على المراه تقبى حياته من اول لحد اخره مع المراه كذب. تقول له في جيبك في كم يكون في 50,000 يقول لك فت 5,000 دايره توصل بيها. يقول لك الكذب على المراه جايز يا زول. ما كذب قدر ده أكلمك ما كده بقدر ده. الواحد كنت من وين كنت وين ما دار يكلمه يقول له كنت وين. يقول له كنت مع صاحبي. يقول له مع صاحبه ولا حاجة بس في مشوار هي قد تزعل منه مثلا مثلا. وهكذا ده كذب ما يجوز لأن المرة في النهاية هتعرف القاعدة إنه الكذب يجوز. بعد ذلك أي حاجة هيقول الراجب هتكذبه فيها هتقول له لا لا لا لا ما قالوا كذب على النسوان جايز. الإسلام الكذب على المرأة جائز فيما يتعلق في إبداء المشاعر تجاهها لأنك إن حاولت أن تبدي المشاعر تجاهها سوف تكذب. وعند وقوعك في الكذب لن تكون آثما. تقول ليها من الله خلقني ما شفت زيك والله كذاب كذب. اللبنانيات دي ما شفتني في الفضائيات والسوريات هنا دي ما لقنك. تقول لي أحسن من الله خلقني لكن ده الله حاسبك فيه لأنه ده إبداء مشاعر المرأة. المرأة تعمل الملاح

لما يستوفي الصديقية في الأقوال والأفعال وشنو والأحوال. طيب قال ابن القيم عمل فصل. يا أخوانا إلى الآن لم نأتي إلى كلام الهروي. الهروي رحمه الله ما أتينا على كلام ابن القيم. قال منزلة الصدق. المنزلة اللي بتعجبه بيتكلم فيها كلام كثير من نفسه, بيزيد يعني أشياء إضافة كمقدمات. قال كلمات في حقيقة الصدق. ما الصدق يا إخواننا؟ ما الصدق؟ أجمل كلمات الصدق. قال الجنيد أبو القاسم الجنيد رحمه الله, الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب. ده الصدق. محل كان كذبت بتنجو, كان صدقت في المحل اللي معناه تصادق. هو طبعا الصدق ما من الجملة سبا, لكن الشيطان بيسوي لك يقول لك كان قلت كده بتتخارج صح؟ بتتخارج يقول لك, لكن هل بتتخارج بجد؟ والله فينا بعد ما يكذب كويس؟ اتعرف في ناس متبرسين والله الزلمين ما يكذب بيعرفه, ما عرفت بيكتشفوه كيف ما تعرف. زي ناس الحركة, زي ناس الحركة بس يعاينوا في عربات كذب. يقول لك اجيب تكون عندك مخالفة طوالي, تقول مركبي لتاع الحركة دارها دارس, ولا بعينه في الهناية في القداس, تعاينوا في القداس مش كده في الديباجة. وقالوا انا يا زول ما فهمت فهم كثير خلاص. قالوا كل سنة ديباجات بيلون, عشان كان مركب ديباجة السنة اللي فاتت هو بيعرفك بوقفك طوالي ولا ما كده. والله ترى عرفنا حاجة غيته, ان شاء الله يكون علما نافع بس كويس. وبالتالي الصدق ده ان تصدق في موطن لا ينجيك فيه الا الكذب. ده الصدق, ده حقيقة الصدق. وقال ابن القيم الصدق موافقة السر للنطق. السر ده يقول لك فلان ده زول طيب, في قلبه في شنو؟ في لسانه. ده الصدق. الصدق موافقة السر للنطق, يعني ما تقول حاجة انت ما بتعتقدها ولا بتراها. خليك واضح. وانا للاسف الشديد حقول لكم حاجه كان ما صحيح ولا ما صحيحه. الصادق لما يعيش في مجتمع غير صادق يعاني معاناه شديده ويراه الناس متذمتا. كنت انت عارف حسا انا مرات بيجيبوه في التلفزيون, مش في التلفزيون قدام الشاشه, الكلام اللي بظنه ده بقوله طوالي ما بدت بتاع الكاميرا المخرج يقول لها مولانا يا اخي الكلام خطير يا اخي خطير خطير. شنو خطير يا اخي؟ قال لي والله تعالى بجيبك. انا حنفته قلت له جيبوني كنت اداري يجيبني ما داري يجيبني ما يجيبني مع السلام. ما ما ما الصوره دي, ودي مشكله انا سبب, ودي والله دي مشكله. انا حاسس انها مشكله والله. مرات امشي مؤتمر اجى نادي كله قاعدين ارجع كلام ما ياهو الكلام اللي بشوفه ياهو بقوله. يعني الناس اقول لك انا ما كذب, انتوا بتفوا دور مالكم ما تضاروا الحق ده كده كده كده. قال اللقطاء وكده وزادوا في الخرطوم والإذ ودي ظواهر سالبة. قلت له لا ده اسمه فساد وفاحشة. انتوا قولوا الفواحش والزنا, انتوا بتضارين مالكم. قولوا الزنا, قولوا انتشر الزنا لا تدسوا. مقصه قال لك في حكيم صيني زمان ولد من أولاد الملوك حكم, قال له أوصني, قال له سمي الأشياء بأسمائها. سمي الأشياء بشنو؟ بأسمائها. يعني أي حاجة تديها اسمها جدجد ما في الدسة, ما تقول لي فوائد, ده ريبة عديل ده اسمه ريبة كويس. ما تقول لي مشروبات روحية كحول خمرة خمرة عديل كويس. ما تقول لي ما عارف البورصات وما البورصات, ده قمار قمار عديل. ما تلف وتدور, سمي الأشياء بأسمائها كويس. وهكذا ما تقول ما يلف ودوره, ده بوصل للحقيقة.

انت بخليك تخطها في الترابيزه شنو كويس جيب شالوه رسل كده اعمل اشحن سافل. الزول الصادق في الدنيا ما بيرتاح والصادق في الاخره لا يرتاح. اجد الصادق في الاخره لا بيرتاح. لا يرتاح المؤمن كما قال الامام احمد الا اذا وطئت اقدامه الجنه. لكن في الدنيا بيرتاح. مما يقلبه ويقلقه الخواتيم بالزعزع المؤمنين زعزع. السفيان الثوري في سكرات الموت يتقلب ويتألم. قالوا يا سفيان اثبت. قال أخاف أن أسلب الإيمان في هذه اللحظة. السكينة تلقاه. أما المرائدة لا داير أخ لا داير حاجة. بالزعزع شنو؟ ابن القيم عنده عبارة يا سلام. يقول ابن القيم الصدق كحمل الجبال الرواسي. شيل الصدق ده زي شايل الجبل. الزور الصادق ده زي شايل الجبل. لا يطيقه إلا أصحاب العزائم. قال والكذب خفيف كالريشة. قد يكذب زين ما حصل حاجة. والله الكذب ده والله في ناس كذابين دوليين بالفضائيات بيكذبوا في الفضائيات. كذاب كذاب شنو دولي. قبل كم هنا جابوا لك في واحدة من الفضائيات الظاهر على أجنبية جاب لك واحد ساحر قاعد مع المذيع ساحر بعدين قام الموية يكبها كده يشوفوها المشاهدين ويشوف المذيع دمدم بعد شوية لابس بدلة فكفك الزراير دخل له طلع قلبه ينقي الضم. المذيع قام فري خلت قدام الكاميرا قام فري يا أخي لا طلع قلبه ولا حاجة. سحروا أعين الناس واسترهبوهم. ده قام جاري ذاته مش كده استرهبوهم دي قام جاري ذاته مش كده. وجاءوا بسحر عظيم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. كذب تجيل الدنيا دي كلها الآن. والله في ناس كذب. تعرف أكبر كذاب منه جورج بوش كذاب كبير. قال العراق شو قال أسلحة بتاع الدمار. قال وين أسلحة الدمار دي حسن بتمرقوها. كذاب ولا ما كذاب يا أخي حكمة الله. كيلولتو ده برضو كان كذاب عنده علاقة مع البيت ديك وقام قال ما عندي علاقة. قال نحن ذاتنا ناس مواهيم بالله عنده علاقة مع بيت طوالي العربية جات طوالي قال سموها مونيكا. يا أخي سموها مونيكا ليه؟ قال سموها مونيكا. قال نحن ذاتنا شعوب الإسلامية تبع نحن من دائما بس بنباريهم. قلت سموه مونيكا عايز مونيكا حتى. يا أخي في ناس محلات يقول لك محلات مونيكا. تعرف ما هي؟ قال محلات مونيكا للتوابل والبخور. انت قايل مونيكا دي منه بتاع البخور ولا بتاع ودع مونيكا. قال بتاع قال محلات مونيكا. وفي ناس عنده محلات مونيكا للعمار الجيد. لا تنباك مونيكا ولا شنو طيب يا أخي شو يا أخي بس الاسم بيطلع ده وبيعجبهم كل الناس يمسكوا لك فيه ده شنو. وبالتالي شوف الكذب الكذب ده زي الريشة. المؤمن لأنه بيخشى الخواتيم مقلق دائما لا يعرف ولا يعلم على أي شيء يختم له. في كده قال المعصية للمؤمن قال كجبل يكاد يقع عليه. قال والمعصية للمنافق كذبابة بين عينيه قال لها بيده هكذا وارتاح. في كده تلقى المؤمن كان أذنب ماله ضميره شنو يأنب. من أين جاء تأنيب الضمير وعدم الارتياح من الصدق. لو كان لو ما كان صادق ما كان عمل كده. الصدق هو الذي دفعه. عشان كده عبارة الجني أنه يتقلب في اليوم 40 مرة صحيح. قال ويتقلب في اليوم 40 مرة لأنه لا يعبد نفسه ولا يؤثر مراده. قال الرسوم والقيود التي تقيد البشر والآفات التي تحيط بالعمل